الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. سبحانه له دعوة الحق حرص عليها وأوجب التبشير بها، ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وضع الحجة وأتم المحجة، ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمدا رسول الله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. صل اللهم عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأتباعه الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. أما بعد، أيها الإخوة المسلمون، يقول ربنا سبحانه وتعالى بإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف: فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. صدق الله، ومن أصدق من الله قيلا. أحبتي في الله، هذه سورة ترتبط كما قلنا من قبل بالسورة التي قبلها. السورة التي قبلها سورة الفيل، وقلنا من قبل إن القرآن وحدة واحدة، كل سورة تمهد للسورة التي تليها. وإن علماء علوم القرآن وعلوم التفسير يرون أن هاتين السورتين، سورة الفيل وسورة قريش، سورة واحدة، حتى يقول الصحابة رضي الله عنهم: كان عمر يقرأ بنا في الركعة الأولى بعد الفاتحة بالتين والزيتون، وفي الركعة الثانية يقرأ بنا بعد الفاتحة بالفيل وقريش. فكأن بعض العلماء يعتبرون هاتين السورتين وحدة واحدة أو سورة واحدة. ولقد وضحت لكم من قبل، ولكن من باب التذكير وأنت تتدبر في كتاب الله عز وجل، قلنا إن من بداية القرآن، من بداية سورة الفاتحة أم الكتاب إلى سورة الناس وهي آخر ما يعني ما وجد في كتاب الله عز وجل، أو آخر ما أقر الوحي الأعلى عن طريق جبريل للصادق المعصوم صلى الله عليه وسلم، أن يجعل ترتيب السور هكذا، وهو كما يقول العلماء ترتيب توقيفي. ترتيب توقيفي يعني لا دخل لرسول الله صلى الله عليه وسلم بهذا الترتيب إلا بما أمره رب العباد سبحانه وتعالى. فانظر إلى يعني بداية حتى أدخل في سورة قريش. افتح لي أذان قلبك دقائق معدودة، عسى رب العباد عز وجل أن يجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. هذه أمة محفوظ لها كتابها، لأن الذي تولى حفظه هو رافع السماء بلا عمد، لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. أي بشر على مستوى التاريخ كله إلى أن يرث الله الأرض من عليها، يعني قضية المستقبل لا يعلمه إلا الله، إلا في هذه القضية أنت يجب أن تتكلم وأنت عندك من الثقة بمكان أن كتاب الله محفوظ إلى أن تنتهي الدنيا. هذا أمر لا نقاش فيه. ولكن العجب من ضمن معجزات كتاب الله أن كل سورة تمهد لما بعدها. فأنت إن قرأت الفاتحة سألت الله عز وجل أن يهديك الصراط المستقيم، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. وذكرتك من قبل وقلت لك كي لا تسهو في صلاتك، وكي تحاول أن تكون خاشعا في صلاتك، إن قلت صراط الذين أنعمت عليهم تأتي على الشاشة أمام عقلك وأنت تقرأ صورة الذين اختارهم رب العباد ليكونوا دعاة أول من لدن آدم إلى إبراهيم أبي الأنبياء إلى ابنيه إسماعيل وإسحاق إلى سليمان وداود إلى موسى وهارون إلى عيسى وخاتمهم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. تقول يا رب أنا أريد أن أكون مع الذين أنعمت عليهم بأن تهديني في الدنيا طريقهم وتجمعني بهم في الآخرة يا أكرم الأكرمين. وما ذلك على الله بعزيز، لأن الله سبحانه وتعالى يتقبل العمل البسيط والقليل والذي تراه أنت صغيرا، وإنما لا تدري ربما يتكلم العبد بالكلمة بلغت من رضوان الله عز وجل أنها أدخلته الجنة. اللهم اجعلنا ممن يتكلمون بالحق والصدق يا رب العالمين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. تأتي في الركعة الثانية وتتراءى أمام عقلك صورة من الذين أنعم الله عليهم، سحرة فرعون الذين قالوا بعد أن هددهم اقض ما أنت قاض إنما تقضي هذه الحياة الدنيا، إنا آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا وما أكرهتنا عليه من السحر والله خير وأبقى. تأتي أمام عينيك صاحب ياسين الذي يقول يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون. المهم قتلوه فدخل الجنة، قال يعني سبحان يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين، فتدعو الله أن تكرم كما كرم صاحب ياسين. ثم يقتل ذلك أيضا مؤمن آل فرعون، أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله ثم قال وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد، فوقاه الله سيئات ما مكروا وحاق بآل فرعون سوء العذاب. هكذا أيضا كي لا تسوى في صلاتك، تأتي في صورتك أو على مخيلة عقلك وعلى شاشة فكرك وأنت تقول اهدنا الصراط المستقيم أصحاب الكهف، فأول الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا. إذن القضية أن لا تسرح عندما تفكر في هؤلاء. ثم تأتي في ركعة أخرى وتتراقص أمام عيني هؤلاء النفر الأول الذين رضي الله عنهم ورضوا عنه، صحابة الحبيب صلى الله عليه وسلم، هذا أبو بكر، هذا عمر، هذا عثمان، هذا علي، هذا أبو الدرداء، هذا أبو ذر، هذا بلال، هذا سبحان الله العظيم خالد بن الوليد، هذا عكرمة، هذا أبو دجانة، هذا سعد، هذا عبد الرحمن، وكل هؤلاء الطائفة. فأنت تدعو الله عز وجل أن يحشرك في زمرتهم وأن يهديك الطريق الذين اهتدوهم فيه في الدنيا، صراط الذين أنعمت عليهم. ثم تستثني وتقول يا رب لا أريد طريق الضالين ولا أريد طريق المغضوب عليهم، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. كلا الفريقين من المغضوب عليهم والضالين ماذا صنعوا؟ حرفوا الوحي الأعلى، حذفوا وأضافوا، أضافوا من ذواتهم وحذفوا من عقولهم، فغيروا وبدلوا في كتاب الله الذي نزل. هؤلاء حرفوا بالكتاب الذي نزل وهؤلاء أيضا حرفوا بالكتاب الذي نزل. فأنت تستعين بالله رب العالمين ألا يجعلك من هؤلاء غير المغضوب عليهم ولا الضالين. هنا تقول آمين، وقلنا إن آمين ليست آية من الفاتحة وإنما هي استجب يا رب، اللهم استجب يا رب، دعاءنا وصلاتنا وركوعنا وسجودنا وصدقاتنا يا أرحم الراحمين، إن لم نكن أهلا لرحمتك فرحمتك أهل أن تصل إلينا. تأتي بعد ذلك أن تستعنت بالله من هؤلاء أن تكون من المغضوب عليهم أو الضالين، هؤلاء الذين حرفوا، فتأتيك مفتتح سورة البقرة لتثبت عندك قضية أن هذا القرآن لن يدخل في طائفة المغضوب عليهم، وأصحابه الذين نزل عليهم لن يدخلوا في طائفة الضالين. لماذا؟ لأن الله يقول للجميع ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه لا شك فيه لا يستطيع أحد أن يبدل فيه لا يستطيع أحد أن يغير فيه لا ريب فيه هدى للمتقين. اللهم اجعلنا من اهل الهدى ومن المتقين يا رب العالمين. هكذا القرآن قدمت الفاتحة لسورة البقرة. واذا ذهبت الى عجز القرآن ونهاية السور سوف تجد هذه القضية في قلنا من قبل في السور الست، وشرحت هذا من قبل فرارا وازيده توضيحا بعد الصلاة ان شاء الله. لكن اقول لتعلم ان القرآن وحدة واحدة، ففي سورة الناس وهي اخر سورة كتبت في المصحف، وامر الله جبريل ان يأمر النبي صلى الله عليه وسلم ان يجعل سورة الناس هي اخر سورة، كان من باب اولى ان يوضع على السين في قل اعوذ برب الناس ملك الناس اله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. من الواجب ان يكون عليها سكون، لكن العجب ان تجد تحت السين كسرة. لماذا؟ لانك كأنما القرآن يريد ان يقول لك انت ما انتهيت من القرآن بعد. عندما يعيدك رب العباد سبحانه وتعالى تستعيذ برب الفلق من شر ما خلق، ومن شر غاسق اذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد اذا حسد، فاذا اعادك من هذا ثم اعادك من شرور الناس ومن شرور الجنة ومن شرور الشر من الجنة والناس، عندئذ تجد تحتها كسرة كأنما رب العباد يقول لك انا اعذتك من شر حاسد اذا حسد، وأعذتك من شر النفاثات في العقد، وأعذتك من شرور الجنة ومن شرور الناس. عندئذ من الجنة والناس عندئذ يجب أن تقول الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين الذي أعادني وهداني إلى الصراط المستقيم، اللهم أهدنا يا رب العالمين. هذه المقدمة كانت واجبة كي نفهم أن سورة الفيل مكملة لها سورة قريش. أبرهة كما يعلم الجميع، وأنا يعني لا أخاطب كبار السن فقط، فأخاطب أبنائي وأطفالنا وأحفادنا من الذين يجب أن أراهم في المسجد، يجب أن أراهم في المسجد، يجب أن يأتي كل واحد بمن بلغ السادسة والسابعة ليسمع الخطبة، وسوف أجعل إن كنت من أهل الدنيا إن شاء الله في كل خطبة جزء لأبنائنا. هؤلاء هم أملنا الباقي، هؤلاء هم الامل الباقي في رفع علم لا اله الا الله محمد رسول الله. انا فرغت يداي ممن عبر الاربعين والخمسين وربي تربية معينة، يبغي بعد ما شاب شعره يبغي عندي الادب؟ ابدا والله، انا اريد ان اؤدب واعلم ابناءنا الصغار الذين تهجم عليهم كل الفيروسات والميكروبات من جميع انحاء العالم ومن بين ايدينا ومن خلفنا، نسأل الله ان يعيدهم من شياطين الانس والجن، وأن يربيهم لنا على الكتاب والسنة، وأن يجعلهم لنا قرة عين، وأن يهديهم سواء السبيل هم وآباؤهم وأمهاتهم، إن ربي على ما شاء قدير. أبرهة أراد أن يبني كعبة يحج إليها الناس هناك في اليمن، وبعدين جمع لها المهندسين سبحان الله وبنى مبنى فاخرا. أعرابي من البادية ثارت عروبته على البيت الحرام قبل الإسلام، فذهب ولوث جدران الكنيسة تلك التي بناها أبرهة بالقاذورات، فغضب أبرهة وجند جيوشا، وكان مع جيش 12 فيلا يتقدمهم فيل كبير. لما دخلوا إلى حدود مكة توقف الفيل، إن وجهوه اليمين اتجه، اليسار اتجه، الى الخلف اتجه، ان وجهوه نحو الكعبة توقف، لان الذي يوقفه هو خالقه. ولو توكل المسلمون على الله حق التوكل وما خافوا من البشر مهما كان هذا البشر، فان رب البشر سوف ينقذهم من البشر. لكن لمن نقول هذا الكلام؟ الانسان يخاف على مستقبله، يخاف ان يكون كلمة حق ان يضيق عليه في رزقه او ان يضيع رزقه، رزقك في السماء، فقل كلمة الحق حتى تبرأ الى الله سبحانه وتعالى. اللهم اجعلنا من القائمين بالحق والقائلين للحق يا رب العالمين. المهم الله عز وجل ارسل عليهم طيرا ابابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول، وانتهت هذه الزوبعة التي نراها نحن زوبعة، لكن نراها العالم انها كانت سوف تدمر هذا المكان الامن وتقتلع بيت الله الحرام الذي اراد ابرهة ان يعني يستأصله من على وجه الارض. عندئذ كأن رب العباد سبحانه وتعالى يمن على قريش ويقول: بعد أن أهلكت لكم أبرهة وأرسلت عليهم طيرا أبابيل من ترميهم بحجارة من سجيل من جهنم مكتوب على كل حصاة اسم الشخص الذي تقتله لإيلاف قريش، أي أهلكت لكم الفيل وأتباعه وأبرهة وأتباعه لتأتلف قريش وتجتمع قريش وتأمن قريش. هذه نعمة لا تدانيها نعمة، اللهم أنعم علينا بنعمة الأمن يا رب العالمين لإيلاف قريش. إذا فهم هذا الأمن وهذا الائتلاف، وقريش وإن كان اسم قبيلة لكنها من كلمة القرش، والقرش كما يقول أهل البحار وعلوم البحار يأكل ولا يؤكل ويطغى ويعلو ولا يعلى عليه، وكأن قريش أخذت هذه الصفة من هذا الكائن البحري القوي، فكأن قريش لا يستطيع أحد سبحان الله أن يعني يلتهمها أو أن يتغلب عليها، لأنهم سدنة بيت الله الحرام. لإلاف قريش إلافهم رحلة الشتاء والصيف، هكذا تذهبون بعد أن أمنت لكم الطرقات، بعد أن أهلكت لكم أبرهة، ومن أراد أن يحذو حذوة كل العالم الإسلامي يحتل، كل العالم الإسلامي جاء إليه الغرب وأخذ ثرواته، هل استطاعت بريطانيا أو غيرها أن تأتي لتحتل مكة أو المدينة؟ هذا أمر من الله سبحانه، يجب أن يفكر فيه جيدا. شرف الله مكة وبارك في المدينة وبارك في هذين المكانين وفي كل بلاد المسلمين الذين نسمع فيه قول لا إله إلا الله محمد رسول الله. لإلاف قريش إلافهم رحلة الشتاء والصيف، فليعبدوا رب هذا البيت، فليعبد فلتعبدوا يا قريش ويا كل من تحب قريش ويا من تصدقون بالوحدانية في كل مكان، فلتعبدوا رب هذا البيت. العجيب في هذا البيت أنه موجود في مكة، لكننا في كل بقاع الأرض لو رسمنا دوائر سوف نرسم الدائرة الأولى حول الكعبة في صحن الكعبة، والدائرة الثانية التي تليها، والدائرة الثالثة التي تليها، ثم نجد نحن الآن سوف نقوم لنصلي ونتجه نحو القبلة، نجد أننا الحلقة 100 أو 200 أو المليون أو المليونين أو 10 ملايين، ففي كل وقت نتوجه إلى هذا المكان. وقد حسب علماء الأرصاد وعلماء الفلك وجدوا أن الصلوات الخمس تنطبق إلى وجوه المصلين إلى قبلة الكعبة على مدى 24 ساعة لا تتعطل دقيقة واحدة، في كل لحظة أذان ثم إقامة ثم صلاة، أذان وإقامة وصلاة. هذه شعيرة يجب أن نحافظ عليها ونخشع فيها لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف. فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وأمنهم من خوف. لذلك يقول صلى الله عليه وسلم: من أمسى آمنا في سربه معافا في بدنه عنده قوت يومه فكأنما حيدت له الدنيا بحذافيرها. اللهم اجعلنا من الحمادين على كل حال. إخوة الإسلام، إنك عندما تهتم بأعالي الأمور وتترك سفسافة يعطيك الله فهما وعقلا وعلما وتقى. والله إن بيوتا تهتز لسفاسف أمور، ولد أو بنت حصل على علامة أقل في الامتحان تقوم الدنيا ولا تقعد، تكتئب الأم وبالتالي يكتئب الأب وتصير في البيت كآبة، يضيق البيت على من فيه حتى وإن كان قصرا منيفا صار كهفا ضيقا، ولكن كهف أهل الكهف كانت فيه الرحمة، كهف البيوت التي فيه الاكتئاب والحزن عبارة عن سجن ضيق وكهف ضيق مظلم ليس فيه منفذ لله للتنفس وللأكسجين ولسعة الصدر. لماذا؟ لأننا نهتم بسفاسف الأمور، مع أن هذا الأب أو هذه الأم ما اهتم عندما فاتت ابنه أو ابنته صلاة الصبح في موعدها، ما حزن عندما لم يجد ابنه يمسك بالمصحف، ما حزن عندما وجد ابنته ما التزمت بالحجاب الشرعي، ما حزن عندما رأى امرأته مقصرة في دين الله عز وجل، ما حزن عندما رأى ابناءنا يذبحون في فلسطين ويقتلون في العراق ويدمرون في ارض الله في مشرق الارض ومغربه، لكن حزن لان علامة اقل بدل من ان يحصل على 80 حصل على 70. هذا انسان لا تستطيع ان تصفه الا بالتفاهة، وهذا لا ينصر دينا ولا يكيد عدوا ولا يسر صديقا. هؤلاء الذين قلت في بداية الخطبة قد فرغت يدي منهم، لكني أريد أملا في أبنائنا، أبنائنا أبناؤنا الذين يأخذون الرأي ويردون بالرأي ويناقشون ويتفاوضون. لا تحزن من هذا، ولا تقل إن أبي كان ينظر إلي نظرة فكنت أختبئ في حجرتي يومين. ليست هذه تربية، التربية أن يأخذ الإنسان ويرد. لأننا رأينا كثرة من الصحابة، هذا عمير رضي الله عنه الذي جاء إلى الرسول صلى الله عليه وسلم في غزوة بدر وكان عنده 12 عاما، يعني طفل أو صبي في الصف السادس الابتدائي، الصف السادس، يريد أن يشارك في بدر. يقول له أنت صغير؟ يقول يا رسول الله أنت شاركت فلان وأنا والله أصارعه فأصرعه. ويقف الصبي على أطراف قدميه لكي يراه الرسول طويلا. وفي المعركة يقول لبلال يا عماه أين أبو جهل؟ تتعجب بلال ماذا تريد؟ قال والله أريد أن أقتله. وصوب هذا الصبي سهما نحو أبي جهل فأوقعه على الأرض، وأجهز بلال وابن مسعود على أبي جهل. عندئذ الذي هجر سبحان الله يعني وقتل أبا جهل صبي تربى في بيت ليس فيه اكتئاب ولا نكد ولا نظر إلى سفاسف الأمور، وإنما المسلم ينظر إلى أعالي الأمور. لماذا؟ لأن الله يحب من الأمور أعاليها ويكره سفسافها. اللهم ارزقنا فهما في دينك وارزقنا علما نعمل به يا رب العالمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. أحمد الله رب العالمين وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، أيها الإخوة المسلمون، كانت الأسرة الفقيرة في قريش عندما لا تجد ما تأكله يأخذها عائلها إلى الصحراء، ينصب خيمة ويمكث في الصحراء إلى أن يأتيه الموت وزوجه وأولاده. وأحد الصبيان اسمه عمرو بن أبي أسد، كان من علية القوم بني مخزوم، يلعب مع ترب الله، عنده 10 سنوات. فبينما يلعب مع تربه يعني صديقه يعني أتراب يعني الذي في سن واحدة، قال له نلعب اليوم ونعتفر غدا. نعتفر يعني يغطينا العفار والتراب، لأننا ربما اليوم نجد طعاما وفي الغد لا نجد طعاما، فنذهب إلى الصحراء ونموت ولا يسأل عنا أحد. جاء الصبي إلى أمه، هذه الأم لم تكن تحمل لا شهادة الدكتوراه ولا عضو في الهيئة العالمية لحقوق المرأة التي المهم يعني دعونا أن تنشرح صدورنا ولا تكتاب. ماذا صنعت الأم التي ما حصلت على أعلى الشهادات؟ بلغت زوجها، قالت كيف أنتم يا أكابر قريش تتركون من يموت جوعا؟ نقل هذه الكلمة لعمر بن عبد مناف جد رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو جد عبد المطلب. فجمع الناس عند الكعبة وخطب فيهم وقال كيف نترك أناسا منا يموتون جوعا؟ إننا يجب أن نذبح الذبائح، وأنا سوف أهشم الثريد أجهزه وأطبخه ونطعم الفقراء، وسوف أحمل في رحلة الشتاء والصيف رجلين من قريش على بعير واحد، الفقراء يعني على بعير واحد. فبعد 10 سنوات صار فقير مكة كغني مكة في الثراء. من هذا عمرو بن هشام؟ هذا هشام هاشم جد رسول الله صلى الله عليه وسلم، الذي قيل في التاريخ هشم الثريد لقومه، ومحمد بن عبد الله بن عبد المطلب ابن عبد مناف ابن قصي ابن هاشم ابن كلاب، بهذا التسلسل العظيم. فهاشم هذا جد لرسول الله صلى الله عليه وسلم، واصبحت قريش آمنة من الخوف وآمنة بالطعام الذي أطعمها له رب العباد. ونحن نقول بفضل الله عز وجل، من الله سبحانه وتعالى على المسلمين على مر الزمن بنعمة الأمن ونعمة الغذاء ونعمة الطعام. وأنتم أيضا في هذه البلاد لا ينكر فضلها بعد فضل الله عز وجل، أنها بلاد أصبحت بفضل الله آمنة مؤمنة. أما أن يخرج بعض من قطاع الطريق في بلد آمن تنعم بالأمن ومظلتها تسع الجنسيات كلها وتسع الأعراق كلها وتسع المذاهب كلها وتسع حتى الأديان كلها والكل يعيش تحت مظلة واحدة مظلة الحقوق والواجبات. يخرج هؤلاء ليقطعوا الطريق على الناس. فعظمة الإسلام هؤلاء يحتاجون إلى حد الحرابة. حد الحرابة أن قطاع طرق يقف على الطريق العام يقتل الناس يروعوهم ويأخذوا أموالهم. إن أخذوا المال فقط قطعت أيديهم. هذا هو الإسلام. إن قتلوا وأخذوا الأموال تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف ثم أمام الناس ثم يصلبوا ثم يقتلوا حتى لو تنازل ولي الدم فلا يعفو الحاكم لأن هؤلاء يروعون المؤمنين. فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما نام أحد الصحابة يوم الحديبية تحت شجرة فإذا بالصحابة يريدون المزاح معه فاستلوا أو سحبوا سيفه من جواره قام الصحابي مذعورا سيفي سيفي رجل على الجبهة ويصرخ منه سلاحه. عندئذ لما أعلم هؤلاء أنهم يمزحون معه قال صلى الله عليه وسلم من روع مؤمنا روعه الله يوم أن يأمن الناس يوم القيامة. إذن الحدود في الإسلام واضحة المعارف تريح الناس. يا إخوتا نعمة الأمن في هذه البلاد نعمة يجب أن يحافظ عليها الجميع. فكلنا نحيا على هذه الأرض فيها من الخيرات ما أنعم الله بها عليها. اللهم أدم نعمة الأمن والسلام على هذه البلاد وكل بلاد المسلمين يا رب العالمين. اللهم أمن إخواننا في فلسطين وأمن إخواننا في العراق وأمن إخواننا في كل أرضك يا أرحم الراحمين. ارزقنا قبل الموت توبة وهداية ولحظة الموت روحا وراحة وبعد الموت إكراما ومغفرة ونعيما. أكرمنا ولا تهنا أعطنا ولا تحرمنا زدنا ولا تنقصنا كلنا ولا تكن علينا آثرنا ولا تؤثر علينا لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا. هيئ لبناتنا أزواجا صالحين ولأبنائنا زوجات صالحات واطرد عنهم شياطين الإنس والجن. اللهم ارقق دماء الشعب العراقي الشقيق. اللهم أعد إليه بلاده سالمة غانمة يا رب العالمين. اللهم انصر المستضعفين في كل أرضك يا رب العالمين. اللهم أظلنا بظل عرشك يوم لا ظل إلا ظله. اللهم إنا نعوذ بك من عين لا تدمع ومن قلب لا يخشع ومن دعوة لا يستجاب لها ومن بطن لا تشبع إنك أنت الوهاب الحكيم. اللهم متعنا بالنظر إلى وجهك الكريم في مقعد صدق عند مليك مقتدر. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم يا رب تسليما كثيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق الله ومن أصدق من الله قيلا. قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله وأقم الصلاة. أحمد الله رب العالمين وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، لا يفرح البعض انني قلت ان فوق الاربعين والخمسين قد رفعت يدي منهم ان خلاص يعني حصل مفصلة بيننا وبين بعض، ولكن يعني لكي استثير ما بقي من اصول تربية وقواعد توحيد وعقيدة داخل البقية الباقية التي هي الان في الصدارة من الامة. ولكن يبدو ان العربي بطبيعته من العراق شرقا الى المغرب ومن الشام شمالا من الصومال جنوبا اول ما يتربى على شيء لا يستطيع ان يغيره حتى وان كان هذا الشيء يدخل تحت عنوان الالف والعادة والطبع وليس داخلا تحت كتاب وسنة. هل مرجعيتنا كتاب وسنة ام اعراف وعادات وتقاليد؟ نحرر كما يقول الفقهاء تحرير محل النزاع. فإن تحرير محل النزاع نحن تبع كتاب وسنة ام تبع اعراف بالية وعادات من عبس وذبيان ودحس والغبراء؟ كتاب وسنة. اتفقنا الاول عن كتاب وسنة؟ في حد معترض؟ طيب كتاب وسنة جميل. اذا كان هناك من عرف يتماشى مع الكتاب والسنة قال العلماء ابقوه كما هو لان المعروف عرفا كان مشروط شرطة، صح ولا لا؟ اذا كان هناك اعراب اضرب مثال بسيط. بعض الاخوة يأخذ نصوصا كما هي ولا يدرك يعني أين مكمن المسألة في مقيل. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل كان يأمر الصحابة ألا يقوموا له، وكان يقول إنما يقوم الناس لرب العالمين. فأصبح الصحابة إذا دخل الرسول وهم يعلمون أن هذا يغضبه إذا قاموا ظلوا جالسين. هناك بيئات عربية إلى اليوم إذا دخل طفل صغير وقف المجلس كله، هل معنى هذا أن نأتي لنكسر هذه القاعدة ونقول لا يجب هذا؟ بل على العكس، إذا رأى القوم من عاداته أن هذا احترام للداخل، صغيرا كان أم كبيرا، عالما أم متعلم أم ذو حيثية معينة، وقام الناس له، ليس هذا اعتراض على كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن هذا من قمة تواضعه صلى الله عليه وسلم. لنضرب لك مثال، الرسول صلى الله عليه وسلم كان يجلس مع بعض الصحابة يأكل معهم في صحفة واحدة، وبعدين جاءت امرأة في المدينة ترافث الرجال، ترافث الرجال يعني لما تجد مجمع من الرجال تشتمهم وتقول كلاما قبيحا، عامل زي ما يكون واحد اعلامي في قناة اياها يطلع كده يشتم الجميع. يعني هذه المرأة يبدو كانت الاستاذة الاولى لبعض الفضائيات تقريبا، ما لازم نبعت على الجينات تلاقي مثلا سته او جدته هي دي، سبحان الله تقريبا، يعني ما هيجيب من ايه، ما يا اما ميراث. ها، لان لما تجد في ميراث رسول الله صلى الله عليه وسلم ورث عن اجداده اعظم ما كان فيهم الكرم والحياء والشهامة والنخوة، كل هذه الصفات انما بعثت له يتمم مكارم الاخلاق، سبحان الله. المهم فدخلت ووجد الرسول جالس متواضع مع صحابته، فقال انظروا يجلس كما يجلس العبد ويأكل كما يأكل العبد. انت لما تسمع هذا الان 2006 ميلادية لا تستهويك الكلمة ايه عبد، ما كلنا عباد الله، لا يتقصد عبد من عبد يباع وايه ويشتر، لكن عندهم حر وعندهم ايه عبد حبيب. فنظر اليها وقال وهل هناك اعبد لله مني، عبد عبد لله. فلم يرد على سوء ادبها بسوء ادب، ولم يرد على بذاءتها ببذاء، ولكن وضح قضية اننا كلنا عباد لمن. قالت ويأكل ولا يطعمني، سد عليها الايه الثغرة. دايما لما المهاجم عليك، ها المهاجم لك لما يشتمك من زاوية فتسد عليه الزاوية زي بالضبط النمرود، قال ربي الذي يحيي ويميت بسيدنا ابراهيم، فرد عليه قال انا احيي واميت. سيدنا ابراهيم قال ما فيش وقت للجدل، قال فان الله ياتي بالشمس من المشرق فاتي بها من المغرب، فبهت الذي كفر. خلاص ما تدخلش في ايه دوامة الصراع الجدلي الداخل اللي على الحافة، لا لا داعي. طيب يأكل ولا يطعمني، فأخذ لقمة فناول المرأة فأخذتها، فما استطاع لسانها إلى أن ماتت أن ينطق بكلمة بذيئة. يبقى كان العلاج فين؟ في اللقمة. أنت أحيانا تعطي الولد لقمة بدل ما هو مهذب، نسأل الله السلام. المهم من الذي أعطى؟ كان عليكم نايمين ولا جعانين ولا لا. أول ما يصير اللقمة كل ما فيش لقم، ده احنا بنتكلم لقيمات، بنتكلم في الدرس اللقيمات لما ترجع. والعجيب يا اخي والله المسلمين دول يضحكوا على بعض ازاي، لك والله يا سيدنا الشيخ احيانا في بعض البلاد يقول لك ايه عصافير بطني بتصوصف. ها يا رجل عصافير تاكل حبات مش خريفات وبقرات يا رجل، عصافير دي عصافير دي لا اله الا الله، عصافير يا راجل لا اله الا الله، يا رجل خليك صادق حتى في كلامك لا اله الا الله، عصافير تصوصف، عصافير يكفيها لقمه ولقمتها، سبحان الله. الله يرضى عليك يا حسن يا بصري، رجل عندنا يا بصري يأكل في اليوم وجبة واحدة، ما شاء الله عليه، هذا من الصديقين، هذه درجة أولى. فواحد كده يعني أكل شوي في عصر التابعين، وعندنا من يأكل في اليوم أكلتين، قال هذا من المؤمنين ما شاء الله عليه، كويس درجة ثانية يمشي. الثالث بقى واحد إيه من تلاميذ 2006 ميلادية. قالوا عندنا من يأكل ثلاثة. قال مر أهله ليبنوا له معلفا ليعلفوه فيه. طب بالله عليك عليك لو جاء الآن إلى مسجد وجعلت كده واحد وضع واسبنا الشيخ وبين الوجبة والوجبة ثلاث وجبات نعمل إيه؟ هو نفس الرجل مش هيفهم السؤال. سبحان الله لا إله إلا الله لن يفهم ما عرض عليه. فسبحان الله أريد أن أقول أن المسلم يعني وهو يتعامل مع كتاب الله عز وجل ويتعامل مع الدين ليس معنى هذا أنني أقول أنني رفعت يدي يعني خلاص انتهت الخلاء. أنا أستبقيكم فيما بقي لكم. لماذا؟ لأن اللي ربي في جماعة وهو صغير تطوف حول الأضرحة هل منعناه من الطواف؟ ارد يعني هل موعظتنا له على مر السنين يقول له يا شيخ هذا لا يجوز هذا حرام هذا غير جائز لا يطاف الا حول الكعبة يا شيخ اتق الله هذا ما عمل به شيء يا اخي ابدا ابدا خلاص هو ربي على هذا بالله عليك ماذا يصلح ان اعلمه انا كيف يعني هل استطيع ان اغير وانهيه واوقفه عن الطواف حول الضريح خلاص هو تربى على هذا فناخذ منه البقية الباقية نقول طب بالله عليك خلي عقيدتك سليمة وبصلي صلاة الجماعة واستغفر الله وادعو الله ان يهديك سواء السبيل خلاص واحد اخر هربان من زوجته واولاده رايح فين يا فلان والله انا خارج كده مع الاخوة خارج مع الاخوة والله يا رجل انت يعني مش هربان من مش هارب من الزوجة لا ابدا من الذي قال اقنعه ان عملك الذي ترتزق منه رزقا حلالا هو في سبيل الله ورعايتك لزوجتك وأولادك هو في سبيل الله وإدارة حركة الحياة هو في سبيل الله وأنك تتزوج الدنيا زواج حلال لتقيم شرع الله فيها وتقوم فيها حضارة ومدنية وتقيم فيها اقتصاد قوي هذا في سبيل الله بحيث أنت إن طلقت الدنيا تزوجها غيرنا وغيرنا لما تزوج الدنيا جعلوا يبثوا أفكارهم عندنا لو أنهم صاروا هم الأقوى فلما تقنعه أن مكوثك في البيت وعملك هذا في سبيل الله لا يقتنع أن يقول لك والله لا يحدث أبدا خلاص هل هذا تصلح فيه موعظة أبدا أبدا الذي تعود على أن يعظ الناس بتقطيب جبين ويرفع صوته ويرفع عقيرته ويعتبر الناس كلها مذنبة وأن الناس كلها سبحان الله كأنه معها المفاتيح بالله عليك كيف تخفف من غلوائه كيف سبحان الله فالإنسان المسلم الأقرع بن حابس دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ما دخل الإسلام في عام الفتح فراح المدينة وجد الرسول يقبل الحسن شوية ويقبل الحسين شوية يقبل الحسن شوية ويقبل الحسين الله فالأقرع قال أتقبلون أولادكم يا رسول الله يا خبر ده موضوع قبلة دعيب عنده ها؟ فسبحان الله فتبسم الحبيب قال وأنت يا أقرع قال لي من الولد عشرة ما أذكر أنني قبلت واحدا منه لا حول ولا قوة لأن ده ينقص من شهامته العربية ونخوته ولكن الرجل فيه ليونة رجل فيه حنية رجل فيه عاطفة الله أن لم يكن عطوف على أولاده سبحان الله قال اسمع الكلام الخطير وماذا أصنع لك وقد نزع الله الرحمة من قلبك ولذلك أم المؤمنين عائشة رأت المرأة من السبي وقعت في الأسر وحرارة الجو رهيبة في الصيف فالمرأة معها طفل يحبو فعشان تمنعه من الحبو على أرض على الرمال الساخنة نامت على ظهرها ووضعت الولد على بطنها كي تحميه من حرارة الجو فتقول أم المؤمنين عائشة تقص القصة على رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لها انظر انظر للكلام لكل حنان وعطف لله عز وجل سبحانه وتعالى أرحم بعباده من هذه الأم بولدها الله رحيم وما تنزع الرحمة إلا من شقي الرحمة لا تنزع إلا من شقي ولذلك لما يجيك أخوك معتذر أو زوجتك أغضبتك لا زعلت منك خارج جنب والنساء ترضيها كلمة وتغضبها كلمة بس أنت افهم مفتاح الشخصية فين لو فهمت مفتاح الشخصية هو فكر أنا بيع مفاتيح وأنا خارج يقول لما تعطينا مفتاح سيدنا الشيخ لا المفاتيح دي أنت كل واحد كل باب له مفتاح يا حبيبي. خلي بالك انت عايز تقول صاحي معايا، ما توحد الله لا اله الا الله، يعني كل واحد مفتاح، واحد مفتاحها هدية صغيرة، دي سهلة بسيطة، ده بسيطة اللي يجي في المال ما مش مشكلة. خلاص، في واحدة الكلمة الطيبة، في واحدة مفتاحها ان تراك تصلي الصلوات الخمس في المسجد، خير وبركة. يا ريت يا ريت والله الذي لا اله الا هو. كنت من سنوات انا في المانيا، كنا كبتات البنت الالمانية تسلم، فنجيب لها شاب من المسلمين عشان يتزوجها، واعرض عليها حقوقها، ليه بنت في الاسلام كذا وكذا وكذا، وليك مهر ان اردت ان تقبضيه مرة واحدة، او في العرف الاسلامي او العرف العربي يقول في مقدم وفي مؤخر، مع ان ما فيش في الاسلام مؤخر، لان لما سيدنا علي تزوج فاطمة قال له خذ 200 وعليه 200، اما بالحلول ايام الاجلين، يا الموت يا الطلاق، يعني المرأة لا تأخذ نصيبها الا في مصيبتين، يا عند الطلاق يا عند الموت، لا اله الا الله، اي عقد هذا؟ المهم علينا الاعراف العربية. والله كثيرات منهن، واحدة قالت ايه مرة، قالت مهري ان يعلمني اللغة العربية حتى اقرأ القرآن بالعربية. لا انسى هذه البنت، وكانت معيدة في الجامعة، لما زوجناها من شاب صالح قالت مهري ان يحفظني سورة البقرة، بس لو حفظني سورة البقرة خلاص. تعالى البناتنا اروح ولا اكمل؟ انا ما انت عارف، ما انت فاهم وراسع، الله يفهم اكتر مني انا، وانا فاهم شيء، انا بس لساني طويل شوية، لكن انت ما شاء الله عليك فاهم وعارف وسبحان الله، نسأل الله السلامة، وزوجتك اكثر فهما. فلما تغضب منك او انت تغضب منها، ثم جاءت تعتذر اليك او ابنك او جارك او الموظف عندك او مدير العمل اساء اليك بكلمة وجهة، خلاص يا فلان سامحني سامحك، انا كنت في لحظة يعني كده الشيطان يا شيخ، ثقل العمل والزحمة والمواصلات وكده. فسبحان الله العظيم، انت امامك خيارين، اما ان ترق، وان رق قلبك رقت لك رحمة الله وراقت، اما ان جاء الشيطان اوعى تنحني، ابوك من قبل انحنى مرة، في الثانية امك مسكت الريموت كنترول للتحكم الالي ومشت البيت زي ما عايزة. خليك راجل ابن راجل، خلي بالك الشيطان يكبر خلاص، لا ولا انت ولا اهلك ولا يا سيدي الله يرضى عليك ابدا. طب نحتكم من الشيخ، تحكم من الشيخ يا شيخ، مش انت اللي عايش، انت توعد ربع ساعة دفع عني بعد كده، انا وحدي امام القوات المتحالفة هي وامها والدار، سبحان الله في لا في حرب ولا في معركة يا اخي، دي بيوت، هذه بيوت لم يكن فيها رفق، كفى يعني انك تعاني من غلاء، تعاني من مرض، تعاني من الزحف، تعاني من شيء معين، فلا داعي لان تكون البيوت وسيلة للنكد، لان فيه ناس اعرفها. ويكسدنا الشيخ، انا اول ما اخرج من البيت كأني عصفور كنت محبوس في القفص، اول ما يخرج الحمد لله الذي نجانا من القوم، فلا اله الا الله. انت كنت فين؟ ورحت جوا تنام ولا في حته زي دي؟ في يا اخوانا لا اله الا الله، معقول هذا الكلام؟ لان البيوت لما يغيب عنها الدين، هذه الصور، هذه سفاسف الامور، في زوجه ذات بيت ايه، انت راجل ما شاء الله على خلق ودين وكريم، لكن لا، الام جاءت في زياره، والام لما تاتي في زياره قالوا في مثل عام كده يقول ايه، قبل يد حماتك ولا تقبل يد مراتك، خلي بالك انت يعني من المهم يعني، فعشان تعرف من اين يؤتى القرار، خلي بالك انت من اين تصدر الايه القرار. في ما شاء الله امهات زوجات اكثر حنانا عليك من امك، وفي نوعيات اكثر حنانا عليك، بس فالمهم فيقول ازاي يعني البيت ده هادي كده ما فيهوش يعني احنا عايزين اكشن، خلي بالك انت ما بلازم ما في الموضوع عادي، رجل يدخل السلام عليكم كيفك يا امي عامله ايه ماشي منورنا البيت، شوفوا يا اولاد جدتكم لما جت البركه حطت، يقول له هو يخيل عليا الكلام ده، ما انا فاهم الله لا اله الا الله، وكانها تعامل الناس بنياتهم سبحان الله. فانا اقول حصنوا بيوتكم بالمال الحلال وتقوى الله، ركعتين قيام الليل، قراءه القران، الاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم، من دخل بيته فسمى الله وسلم على أهله، قالت الشياطين لا مبيت ولا عشاء لكم الليلة. وإذا دخل رجل بيته لم يسلم على أهله وخبط الباب خلفه ودخل، قالت الشياطين ضمنتم المبيت وضمنتم العشاء، نسأل الله أن يطرد عنا شياطين الإنس والجن. طيب سيدي، فتجد سورة قريش دي سورة عجيبة. نحن بنكمل ولا كفى هذا؟ وهذا بدل الدرس اللي بيقول لك عايزين درس اعتبروا يا اخي درس، واحنا خلاص من كثرة يعني. انت بالله عليه طبقت الكلام؟ انا اذكر من 25 سنة كنت سلمونا مسجد جديد في القاهرة، مسجد كبير كده، وبعدين الناس ازدحام زي حضراتكم كده، انا طلعت المنبر لقيت في عنكبوت نازل من في منبر كده خشبي ونازل على دماء الله سبحان الله، وكأن المسجد مهجور. قلت قيل لنا من معالم ديننا انما الدين النظافة، وان النظافة من الدين، وان الله جميل يحب الجمال، طيب لا يقبل الا طيب سبحان الله. فنحن نريد ان نحول الكلام الى عمل، وعملنا اليوم نقوم بعد الصلاة فورا بتنظيف المسجد وتنظيف الحي الذي حول المسجد، واقم الصلاة. الخطبة خدت دقيقتين طبعا، اياهم ولقاها الشيخ الصوبين عليه مش محضر الخطبة، فلذلك ايه ده، والشيخ تاني يقول ازعلان من اخواننا اللي عطوه المسجد. المهم الصادقين من القوم سبحان الله، يعني 10-15-20 واحد ما شاء الله همتهم في دقائق محدودة كان المسجد نظيف والشوارع المحيطة بها سبحان الله. واذا برسالة من رئيس الحي ومن المحافظ ومن ده كله يشكر بارك الله فيك يا ريت كل، لا مش كده، مش كل خطبة تكون بالشكل ده. فانا اريد ان اقول نريد ان نحول الكلام الى عمل. يعني انت سمعت عن العفو، نفرض زوجتك في البيت انت واخد جنب منها من مثلا ايه سنتين يا شيخ قضي يومين، وخد بالك انت يومين ما لا تكلمها ولا تقول السلام عليكم ورحمة الله عليكم السلام. استغرب المرأة، خير في الرجل متعاطش ولا ما اول مرة يطلق علينا السلام اهلا، اوعى تخلي الشيطان برد. شفت الله يسامحك يا شيخ عمر يقول كلام، تعال اتفرج، هو لو عاش يوم واحد مش هيقول كلام ابني ابدا، عايشين في المجتمع وشايفين سبحان الله. ده كيف الحال يا شيخ الله يرضى عليك، يلا كده باذن الله احنا ناخدكم كده ونتنشر جو جميل والاولاد. ده الراجل حصل مره في مره تتعود المراه ان هناك شيء اسمه العفو. العفو اين هو؟ اذا لم اعفو عن من تخدمني في البيت بالله عليك يا اخي، ده الله يرضى عن عمر وفي الاعاده افاده لما الرجل هدد زوجته قال له والله، قال له والله لا اشكو انك لامير المؤمنين عمر. عمر ده كان كسرى لما يسمع اسم عمر يمكن يذهب ليغتسل سبحان الله. لا اله الا الله سبحان الله، لدره عمر اهيب من سيف الحجاج. فالمراه لما تكون في منطق القوه اقوى مما تتخيل، قالت له اذهب الى عمر او الى غير عمر، ايه يعني لا نخاف. ذهب الرجل فطرق باب عمر بن الخطاب امير المؤمنين اللي اول ما يتحرك الدنيا كلها تتحرك، فسمع زوجة عمر تعنفه. الرجل قال يا ولد عيب تحرج امير المؤمنين وتنتظر لغايه ما يشوفك ويقول لك انت سمعت. فالرجل قال لا مشي. عمر فتح الباب لم يجد امام بابه الا واحد مجرى. يا اخي الاسلام تعال، اما طرقت بابنا؟ قال نعم. ايوه والرجل مكسوف يعني عينه، ولما لم تنتظر؟ الله ده عمر مصمم اخذ الاجابه وحر. امير المؤمنين جئت اشكو مما تشكو انت منه. كلنا في الهم شرقه. لو تفكر ان انا بشجعك تروح البيت تعمل موضوع، يا اخوانا احنا بنعيد السكون والسكينه، والله لو لم يأمن البيت لن يأمن المجتمع، وإن لم يأمن المجتمع لن يأمن العالم كله. فأمن العالم في أمن البيت. لو ما فيش سلام نفسي مع نفسك أنت، علماء الناس الله يبارك فيهم يقول يجب أن أتصالح مع أنا. إن ما كنتش متصالح مع نفسك لن تتصالح مع الغير، أنت داخلك متوتر فكيف تصالح مع الغير؟ أبدا. لابد من الصلاح مع نفسك، لابد أن تتوازن مع نفسك من الداخل. يقول عمر يا اخي الاسلام هذه ان انت سامع انها بتوبخني وترفع صوتها عليا. ها شوف عمر نظر الى الايجابيات، هكذا نظرة المؤمن، طباخة لطعامي غسالة لثيابي ده ايام عمر بقى، خد بالك انت عندها ماكينه بتعمل كل شيء تقريبا، فاضل بس انها الروبوت ياخذ الملابس ويضعها في الايه في الخزنه او في الخزانه ولا في على الارض فقط، ده اللي فاضل. وفي ربما ناس عندها كده تروح تضع الملابس تدوس على زر تقول ياه تعبنا اليوم عندنا غسيل، والله والله لو ست جابت من المقبره لماتت مره اخرى من الحسره معنا. لكن ال- ال- ال- ال- ال- النعم تخلي الانسان يفتري، طباخة لطعامي، غسالة لثيابي، مربية لأولادي، أعوف نفسي بها عن الحرام، وإن صبرت على سوء خلقها أدخلني الله الجنة فكيف لا أصبر عليها. كيف يا أخي الصبر؟ الصبر ده نص الإيمان يا مؤمن سبحان الله. فالله عز وجل من على قريش بنعمة أطعمهم من جوع وأمنهم من خوف. فأنت يا أخي الإسلام لما تجد الهموم هجمت عليك تقول أنا آمن في سربي، كم من أناس لا يؤمنون، اخواننا في العراق الله يؤمنهم يا رب ويحفظهم من كل سوء، يخاف يا ترى ابنه لما خرج هيرجع ولا لا يرجع، يا ترى زوجها لما خرج يا ترى يعود ام لا يعود، ابناؤنا في فلسطين، ابناؤنا سبحان الله يا اخوة الله يرضى عليكم، امانة واجب هذا الاسبوع